أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترك رجلان في تجارة معينة فقام أحد الشريكين بإجراء معاملات محرمة وذلك بعدم معرفة الشريك الآخر، هل إذا علم يجوز له أن يفسخ الشركة إذا كانت قائمة؟ نعم، إذا يقولوا ما يجوز أن يشارك واحد يتعامل بالحرام، لا يجوز له أن يشارك من يتعامل بالحرام، فإذا علم أنه يتعامل بالحرام فإن الشركة باطلة. نعم.